إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. آيات عظيمة، آيات الصيام في سورة البقرة أنزلها الله تبارك وتعالى مبينا جل وعلا أنه هو الذي كتب الصوم علينا معشر المؤمنين من هذه الأمة. كتب عليكم الصيام والكاتب الذي كتب ذلك أي فرض ذلك هو الله سبحانه وتعالى. ثم أخبر سبحانه وتعالى أنه أيام معدودات، هو شهر 29 يوم أو 30 يوم الشهر العربي كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وفي المرة الثالثة ضم إلهامه أو هكذا وهكذا وهكذا 30 يكون 29 و30، وهو بالنسبة إلى بقية العام نسبة الواحد إلى 12، فلذلك هو أياما معدودات، يعني قال المفروض الله تبارك وتعالى الذي فرضه أياما معدودات. ثم فرض الله تبارك وتعالى يعني من شهد الشهر حاضرا في بلده صحيحا في بدنه أن يصوم. وفي أول فريضة فرض الصوم في السنة الثانية من هجرة النبي صلوات الله وسلامه عليه وكان على التقين، قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يطيقونه يتجشمون، يعني من كان يتجشم الصوم فيصوم بكلفة فله أن يفطر وأن يطعم عن كل يوم مسكين أكثر، قال فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم في السنة التي وراءها فرض الله تبارك وتعالى يعني الصوم على كل قادر، فقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. فأوجب الله تبارك وتعالى كل من شهد الشهر، ومعنى شهده يعني حاضرا في بلده غير مسافر وصحيحا في بدنه، قال فليصم. ثم استثنى الله، قال ومن كان مريضا أو على سفر، فهذا يعني بيان لمعنى فمن شهد، فعدة من أيام أخر يعني فليصم عدد ما أفطر من هذا الشهر في أيام أخر ما بين رمضان إلى رمضان، كل هذا وقت لقضاء ما فات يعني من أفطر من الصوم. ثم قال جل وعلا يريد الله بكم اليسر فيسر لكم الأمر على هذا النحو، فأحل سبحانه وتعالى لكم الفطرة في السفر وكذلك خفف في المرض من باب تيسير الأمر منه سبحانه وتعالى، ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة، يعني يكمل كل منكم عدة رمضان فيكون له شهر، فإذا أفطر فليصم عدد ما أفطر ليكمل عدة رمضان فيكون له شهر كمن شهد الشهر وصامه كله. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم تعظموه وتشهدوا بأنه الأكبر سبحانه وتعالى، الله الكبير العظيم المتعال سبحانه وتعالى، وأنه هداكم إلى يعني ما يرضيه سبحانه وتعالى وإلى ما به فلاحكم ونجاحكم عند الله تبارك وتعالى، وسعادتكم والأجر العظيم والمثوبة الكبيرة منه سبحانه وتعالى، فإن الصوم عبادة عظيمة يعطي الله تبارك وتعالى عليها ما لا يعطي على سائر العبادات، كما في الحديث: أما الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، ومعنى له يعني له أجره عند الله تبارك وتعالى. حدد الله تبارك وتعالى بكل عبادة وعمل يقوم به العبد أجر محدود حده من عنده إلا الصوم، فإن الله تبارك وتعالى لم يجعل للصوم أجرا محدودا بل جعل له أجرا بغير حساب بغير عبد، قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فالله يجزي به عبده سبحانه وتعالى بغير عبد بغير حساب: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. يعني هذا سبب والحكمة في أن الله يعطي عليه ما لا يعطي لغيره، أن العبد يدع ما يحب لله تبارك وتعالى، يضع طعامه الذي يحبه وهو ضرورة من ضروراته، وشرابه الذي هو ضرورة من ضروراته، وشهوته التي يحبها، لما يترك هذا لله فإن الله يكافئ العبد بأجر من عنده سبحانه وتعالى، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، إلا الصوم فإنه لي. قال: ولتكبروا الله على ما هداكم، إلى هذه الطاعة العظيمة، فهذه من هدايته سبحانه وتعالى أن هدانا للإسلام وأن نطيعه سبحانه وتعالى ونمتثل أمره. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، ربكم سبحانه وتعالى الذي هداكم إلى يعني سبيل التقوى وحصول ما يرضيه سبحانه وتعالى، فإن الصوم إنما شرع للتقوى، والتقوى هي يعني غاية عمل الإنسان وغاية العبادة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، فهذه الغاية، وهذه الغاية هي غاية الدين كله وغاية العبادة كلها، كما قال تبارك وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذا نداء من الله تبارك وتعالى إلى الناس جميعا أن يعبدوه وحده لا شريك له، وأخبر أن غاية ذلك هو التقوى، حصول التقوى. وحصول التقوى هي مخافة الله تبارك وتعالى الدافعة إلى عمل ما يرضيه والانتهاء عما يسخطه سبحانه وتعالى. طاعة يعني الإيمان به وطاعته، التقوى هي الإيمان والطاعة، الإيمان بالله تبارك وتعالى والطاعة. وأكرم الناس عند الله تبارك وتعالى أتقاهم، كما في قوله جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم أنفسكم، أعظمكم قيمة عند الله أتقاكم. وسئل النبي قيل: يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم، أتقاهم أخوفهم لله تبارك وتعالى. هذا أفضل يعني عنصر من الناس هو التقي، فالتقي هو السعي. والرسل صلوات الله والسلام عليه وعباد الله تبارك وتعالى يعني وأولياؤه هم أهل تقوى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان فضله، قال صلى الله عليه وسلم: إن أعلمكم بالله وأتقاكم لله أنا، صلى الله عليه وسلم. وهذا ما جاء للفضل، فالله فضله بالعلم وبالتقوى، بالتقوى. فإن أعلمكم لله أو أعلمكم بالله وأتقاكم لله أنا، صلى الله عليه وسلم. وقال الله تبارك وتعالى في أوليائه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. فوصف الله تبارك وتعالى أولياءه بأنهم الذين آمنوا وكانوا يتقون. والصوم للتقوى، والعبادة كلها لتحقيق التقوى، يعني هذا سبيل، فالصوم سبيل. وذلك أن الصوم مراقبة، يعني الصوم يقوم على إخلاص النية ومراقبة الله تبارك وتعالى، فإن الصائم يعني فإن الإنسان يستطيع أن يأكل ويشرب سرا ويفطر سرا، وإذا كان صائما فلا شك أنه من عبادة السر. الصوم من عبادة السر التي لا يقبل عليها حقيقة إلا الله تبارك وتعالى. ولا يكون الصوم صوما صحيحا إلا بإيمان ونية واحتساب عند الله تبارك وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا بهذا التشريع بما شرع الله بأن هذه فريضة أوجبها الله تبارك وتعالى وجعل فيها ما جعل من هذه البركات والفضل، واحتسابا للأجر والمثوبة الذي رتبه الله تبارك وتعالى على الصوم. فهذا هذان شرطان وضعهم النبي صلى الله عليه وسلم وبينهما لهذا الصوم الصحيح الذي يؤجر عليه صاحبه والذي يحصل منه هذا الفضل الذي علقه الله به. من صام رمضان إيمانا بالله وإيمانا بالمشروعية وإيمانا بأنه هو الذي فرض هذا وقياما بهذا الأمر الإلهي، أنه يقوم بالأمر الإلهي لا شرك في نيته، يعني لم ينوي بالصوم شيئا آخر إلا أن الله قد أوجب هذا وأنه يفعل امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى، واحتسابا طلب الاحتساب طلب الحسبة طلب أن يحسب الله تبارك وتعالى له ثواب ما أداه من هذا العمل عند الله تبارك وتعالى. فلن يصوم رياء أو سمعة أو لمنفعة دنيوية عاجلة في الدنيا، يعني حمية أو تخسيسا أو نحو ذلك مما قد يقصد من معاني الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة، وإنما امتنع عن ذلك وصام ابتغاء ما عند الله تبارك وتعالى وإيمانا بما فرض الله تبارك وتعالى. هذا الشهر شهر مبارك، يعني شهر رمضان الذي كتب الله تبارك وتعالى فيه الصوم من جملة شهور العام شهر مبارك، جعله الله مباركا بركات عظيمة. وكانت المناسبة التي اختار الله تبارك وتعالى بها شهر رمضان للصوم أنه ناسب نزول القرآن فيه، لما نزل القرآن أول ما نزل من القرآن على النبي صلوات الله وسلامه عليه نزل في هذا الشهر، وهو في ليلة من ليالي العشر الأواخر، كما قال تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. يعني كان الله يقول: اخترت لكم يعني شهر رمضان ليكون يعني شهر صومكم لأنه ناسب نزول القرآن. وقال جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من رب. فهذه الليلة المباركة ليلة القدر، قال جل وعلا: إنا أنزلناه أي القرآن في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، أي من تفضل الله تبارك وتعالى على عباده أن جعل قيام هذه الليلة خيرا من قيام ألف ليالي ألف شهر. وهذا من إعطاء الأجر الجزيل العظيم الكبير على عمل هو قليل، ليلة واحدة يقومها العبد فيعطى كأنه قام ليالي ألف شهر كاملة، وهذا أمر عظيم. الله يعطي سبحانه وتعالى لا حد لكرمه ولعطائه سبحانه وتعالى، هذا مما فضل الله تبارك وتعالى به، من جملة ما فضل الله تبارك وتعالى به هذه الأمة أن يعطيهم أجرا عظيما جزيلا على عمل قليل لم يكن هذا مثله في الأمم التي سبقتنا من اليهود والنصارى، فإنهم أكثر عملا وأقل أجرا، كما في الحديث: إن مثلكم ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل كان له عامل فقال: من يعمل لي من الصبح إلى الظهر على قيراط. فعملت اليهود فأخذوا قيراطا قيراطا، قيراط وحدة من الأشهر، ثم قال: من يعمل لي من الظهر إلى العصر على قيراط. فعملت النصارى فأخذوا قيراطا قيراطا، ثم قال: من يعمل لي من العصر إلى المغرب على قيراطين قيراطين. يقول: فعملتم فأخذتم قيراطين قيراطين. فاحتجت اليهود والنصارى إلى الله فقال: يا ربنا نحن أكثر عملا وأقل أجرا. فقال: هل بخستكم من أجركم شيئا؟ قالوا: لا. بخستكم يعني نخصتكم من أجركم شيئا؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء، فذلك فضلي، فضله إحسانه وكرمه سبحانه وتعالى وزيادته في العطاء ويعطيه الله تبارك وتعالى من يشاء. كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء يؤتيه من يشاء. فالفضل بيد الله تبارك وتعالى يؤتيه من يشاء، وقد شاء سبحانه وتعالى أن يعطي هذه الأمة من الفضل من الأجر العظيم على العمل القليل ما لم يكن لمن سبقنا، ولم يبحثهم الله تبارك وتعالى من أجرهم شيء. الشاهد أن ليلة واحدة من ليالي العام يقوم بها العبد بين يدي الله تبارك وتعالى يعطيه أجر قيام ليالي ألف شهر فيما سواه، هذا فضل عظيم. فهذا ليلة من ليالي هذا الشهر، الشهر هذا مبارك، يومه صوم وليله قيام، وليلته الكبرى هذه أعظم ليالي العام. قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فضل عظيم، ولذلك كان المبعوث حقا من أتاه رمضان وخرج ثم لم يغفر له، كما في الحديث أن النبي صعد المنبر فقال: آمين آمين آمين. فلما نزل سأل الصحابة لما أمن ولم يسمعوا دعاء، ما سمعوه يدعو وإنما سمعوا التأمين، قالوا: يا رسول الله على ماذا أمنت؟ إيش اللي أمنت عليه؟ فقال جبريل: أتاني فقال لي: رغم أنف امرئ من أمتك أدرك رمضان ثم خرج ولم يغفر له، قل آمين. فقلت آمين. فهذا واحد من السلف، رغم أنف امرئ، رغم أنفه خطر وخاف وذل، من أمتك رجل من أمتك أدرك رمضان يعني حيا موجودا وخرج رمضان ولم يغفر له، لم ينل الجائزة العظيمة في أن يغفر له ذنبه، قل آمين. فقلت آمين، يعني أمن النبي على كفران هذا الخاسر الذي أتاه رمضان وخرج هذا الخاسر منه خالي الوفاق، لم يغفر له. فهذه فرصة عظيمة، شهر مبارك بكل معاني البركة، نهاره صوم وهذه عبادة عظيمة لله تبارك وتعالى، وليله قيام، ويعطي الله تبارك وتعالى في ليله ما لا يعطي في غيره، وليلته الكبرى ليلة خير من ألف شهر. وكل عمل من هذه الأعمال كثير عند الله تبارك وتعالى بأن يغفر الله تبارك وتعالى ما تقدم من ذنب صاحبه. من قام رمضان، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا رمضان وأن يرزقنا قيامه وقيامه على النحو الذي يحبه ويرضاه. استغفر الله ولكم في ذنب الاستغفار. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيدنا ولينا والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، صلوات الله وسلامه. استقبال هذا الشهر بالنية الصالحة والشوق إلى العمل والدعاء إلى الله تبارك وتعالى والرغبة إليه في أن يؤدي العبد العبادة خالصا لله تبارك وتعالى، مريدا بها وجه الله تبارك وتعالى، طالبا ثوابها من الله. هذه النية، نية الإخلاص لله تبارك وتعالى والعزم على ذلك وتبييت هذا. لا بد أن يبيت الإنسان النية من الليل للصيام، يعني الفرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. فلا بد من تبييتها، أي أنه يعني ينوي الصوم يعني في الليل قبل أن يعني يطلع الفجر ليكون يعني يومه كاملا. فاستقبال رمضان إنما هو بالنية الصالحة، وبالعزم على أن يفعل هذا، وبالشوق إلى أن يعني يفعل هذه العبادة العظيمة لينال من الله تبارك وتعالى هذا الثواب العظيم. للأسف أن يعني شياطين الإنس والجن دفعوا الناس في هذا الشهر إلى أن يغيروا صورته، وأن يستبدلوا هذه الطاعة والعبادة بالملهيات والمغريات، بل وبالمعاصي وبالخروج عن الطاعات عياذا بالله تبارك وتعالى. فمن هذه النوايا السيئة الخوف من الجوع الذي يحمل كثير من الناس على تكديس الأطعمة والأشربة، وكذلك التفنن في الملذات والشهوات، شهوات الطعام وشهوات السهر وشهوات السمر، فسواء كانت هذه من المباحات أو من المنكرات والمعاصي فإن هذا صرف عن العبادة. كل ما يصرفك عن حقيقة العبادة ويشغلك لا شك أنه يعني معصية في ذاته. فالإغراق في الشهوات وفي التفنن في هذه الشهوات من الأطعمة والأشربة، وكذلك التفنن في قضاء الأوقات في غير طاعة الله تبارك وتعالى، بالنهار النوم لا ذكر ولا صلاة حفاظا على صلاة الجماعة، وبالليل في السهر إما في ملهيات ومغريات وإما في معاصي وشهوات. فلا شك أن مثل هذا إنما هو تغيير لصورة يعني هذا الشهر الكريم. وللأسف أن كثيرا من المسلمين أغروا بهذا، أغراهم الشيطان وأغرقهم شياطين الإنس والجن، وأشغلوهم يعني في ليل رمضان في كل ما يشغل عن طاعة الله تبارك وتعالى وعباده. فحذاري حذاري حذاري أن نضيع يعني الفرصة الطيبة في عبادة الله تبارك وتعالى. اجعل نهارك وقت للحفاظ على صلاة الجماعة، قلت لا تحافظ على صلاة الجماعة هذا وقتها، لا بد من الحفاظ على صلاة الجماعة في المسجد مع المسلمين، ثم قراءة القرآن، تحرص على قراءة كتاب الله تبارك وتعالى وعلى الذكر، فليكن صومك صوم يعني فيه قنوت بالطاعة والعبادة لله تبارك وتعالى، ثم صوم عن أعراض الناس وعن عمل الزور، كل ما يدخل في باب الزور، لأن النبي يقول من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. كل ما هو من الزور من الباطل من الباطل والكذب والإفك اترك هذا، اترك هذا واجعل عبادتك خالصة لله تبارك وتعالى، بل حتى مجازات السيئة بالسيئة ينبغي أن يتركها الإنسان في رمضان، كما في الحديث فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن ساقه أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم. أنت إذا صمت أحرمت بعبادة، هذا إحرام بعبادة مثل الإحرام بالصلاة، أنت إذا قلت الله أكبر في الصلاة أحرمت بعبادة، أحرمت يعني ما أصبح عليك أنك تكلم أحدا تلتفت تأكل تشرب، هذا خلاص دخلت في عبادة. فكذلك الصوم إذا قلت أنا يعني نويت الصوم لله في هذا اليوم أحرمت بعبادة، وتبقى محرم بهذه العبادة إلى يعني غروب الشمس على وقتها، فإذا أحرمت بهذه العبادة فتأدب بأدابها، من أدابها خلاص لا لا لا لا تفاصل ولا تشاتم ولا تسافر ولا تجادل، بل ادخل في هذه العبادة. يقول النبي فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل لي امرؤ صائم، يعني يترك مسافة السفهاء والجهل مع الجهلاء. فكن ادخل في هذه العبادة، فكن في نهارك عائد لله تبارك وتعالى، اشغل نفسك بقراءة كتاب الله تبارك وتعالى والإقبال على الله تبارك وتعالى، الحفاظ على صلاة الجماعة أمر هام في نهار رمضان. وفي الليل هذا وقت الطاعة، هذا وقت القيام بين يدي الله تبارك وتعالى، الليل كله وقت للقيام بطاعة الله تبارك وتعالى. هذه الصلاة التي سماها الناس صلاة التراويح ويعدونها ركعات محددة قبل أن تستغرق عند بعض الناس وقت قليل 10 دقائق ثلث ساعة نصف ساعة ويعدون الركعات فقط، ليست هذه هو قيام الليل الذي يعني شرعه الله تبارك وتعالى لعباده وبينه النبي صلوات الله وسلامه عليه. وإنما قيام الليل هو ما بينه الله تبارك وتعالى. فقال يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فجعل القيام بين ثلث الليل وثلثي الليل، يعني من الثلث إلى الثلثين، هذا هو القيام. وكان النبي يقوم هكذا صلوات الله وسلامه عليه، وقام الصحابة، يعني لما قام الصحابة واجتمعوا في صلاة التراويح كانوا يصلون بعد يعني الفجر بعد العشاء ولا ينفتلون عن صلاتهم إلا في فروع الفجر، يعني قرب ما يسع خلاص يعني قريب الفجر يعني يتركون يعني صلاتهم فيقومون قيام طويل، هذا هو القيام. أما ما يفعله واعتاده كثير من المسلمين في أن يصلوا بعد العشاء ركعات سريعة قد لا تستغرق يعني 10 دقائق ربع ساعة ثلث ساعة من هذه ويسمون هذا قياما، لا شك أن هذا ليس هو القيام المشروع، وإنما القيام المشروع جزء لا بد من قضاء جزء طيب من الليل، ولا بد على الأقل أقل القيام يعني قراءة جزء من القرآن كما قال النبي لعبد الله بن عمرو بن العاص اقرأ القرآن في شهر، اقرأ القرآن في شهر، ومعنى في شهر يعني يكون جزء من 30 جزء في كل يوم. فهذا أدنى القيام، فأدنى القيام هذا. وأعلى أن يختم القرآن في 3، قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال فقرأه في 3، قال إني أطيق أكثر من ذلك، فقال له النبي لا أفضل من ذلك، من قرأ القرآن في أقل من 3 لم يقطع، يعني بعشر أجزاء، يعني أن يقوم بعشرة أجزاء كل ليلة. نحن نقول لأهل الإسلام جزء، هذا أدنى الكمال، جزء في الليلة لقيام رمضان هذا لا أدنى الكمال هذا، وأن يصلي صلاة يعني مستقرة يقوم فيها قيام يدعو فيها يركع فيها ويطمئن في ركوعه يرفع ويطمئن في رفعه ويسجد ويطمئن في رفعه، لأنه إذا لم يطمئن استجاه يعني صلاة بدون طمأنينة لا تقبل، كما قال النبي للمسيء صلاته إذ ارجع فصل فإنك لم تصل، وقد صلى ولكنه لم يكن يطمئن في صلاته. فهذه الصلاة التي لا اطمئنان فيها ينخرها صاحبها كنخر الغراب ليست صلاة ولا تقبل وكأنها لم تكن. فهذه السرعة التي تنافي يعني الطمأنينة في الصلاة لا تفيد الصلاة. فليكن نيتنا إن شاء الله لقيام رمضان أن نقوم ولو بالحد الأدنى من القيام، وهو قراءة جزء من كتاب الله تبارك وتعالى نقرأ بتمعن بقول الله تبارك وتعالى ورتل القرآن ترتيلا. وترتيله يعني أن يقرأ بتؤفة وبإعطاء يعني القرآن حقه من إخراج ألفاظ القرآن من مخارجها وبيانها حتى من يستمع ومن يقرأ يفهم ما يقول. أما أن يكون كهد الشعر ويقرأ لا يفهم القارئ ما قرأ ولا المستمع للقرآن ماذا ما هو معنى ما استمعه فإن هذا ليس بقراءة. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فلا بد من ترتيل القرآن ليفهم القارئ وكذلك ليفهم السامع الذي يسمع كلام الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع قلوبنا على ذكره وأن يجمع ونزعنا شكر نعمته سبحانه وتعالى، وأن يرزقنا قيام هذا الشهر وقيامه والنحو الذي يحبه ويرضاه. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب استغفره. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأقول